بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم مجموعة شرح الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله. الدرس 105. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس بعد 100 من شرح كتاب الموافقات للإمام الشاطبي، ووصلنا فيه إلى الكتاب الخامس وهو كتاب الاجتهاد. فأنهينا المقدمات وكتاب الأحكام وكتاب المصلحة وكتاب الأدلة ثم كتاب الاجتهاد الآن. وفي الحقيقة أن الحديث عن الاجتهاد، يعني سنتحدث عن كيف نظر إليه الشاطبي، كيف تناوله في الكتاب، ولكن أريد قبل هذا أن أتحدث عن الاجتهاد في حد ذاته. فالاجتهاد معناه بذل الجهد، وبذل الجهد يعني أن يكون عند الإنسان قوة أصلا ليبذلها، يعني لا يمكن أن تبذل جهدا بدون أن يكون لديك قوة، فإن كنت ضعيفا لم تتمكن من بذل جهد. ولذلك من لم يكن له علم لم يتمكن من بذل جهد الاجتهاد. فهذا ما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يدعو إلى طلب العلم، والقرآن يقدم العلماء، ويحذر رسول الله من الرويبضات لأنهم يفقدون القدرة على بذل الجهد، لأنهم ليس لديهم قوة لبذله من الأصل. فالاجتهاد هو البحث عن أحكام المسائل. وطبعا هناك النصوص، هناك النصوص. إذا نظرنا إلى الاجتهاد من الناحية الأصولية، نستطيع أن نقول أن هناك النصوص وهي الكتاب والسنة والإجماع، ثم الاجتهاد. فهنا إذا قصدنا بالاجتهاد هو الطرف الرابع من أو الطرف الثاني، لأن النصوص والاجتهاد، فالنصوص انقسمت إلى كتاب وسنة وإجماع، والاجتهاد بينقسم إلى طرق، إلى عدة طرق أو أدلة يصل بها المجتهد إلى الحكم الشرعي. فهذا نظر لكلمة الاجتهاد. كذلك الاجتهاد قد يوصف بأنه استنباط أو استخراج الحكم من الأدلة الشرعية عامة، سواء من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع أو من القياس أو من سائر الأدلة. في هذه الحالة يكون المجتهد هو الذي عنده القدرة على النظر في النصوص، لا النظر في أقوال العلماء والمفتين، ينظر في الكتاب، ينظر في السنة. وصاحب هذا الاجتهاد هو الذي يسمى المجتهد المطلق، وهو الذي يستخرج النص من الكتاب والسنة مباشرة، أو سائر الأدلة مباشرة. وأنواع المجتهدين ذكرت في عدة أماكن، من أشهرها ما قال، ما ذكره ابن القيم عن هذه الأنواع في إعلام الموقعين كما أتذكر، حين قال أنهم هناك أن هناك المجتهد المطلق وهو الذي يستنبط من الكتاب والسنة، وهناك المجتهد المذهب وهو الذي يستنبط من الكتاب والسنة ولكن على أصول مذهبه، على أصول مذهبه فلا يخرج عن أصول مذهبه، وهناك المجتهد هذا يسمى مجتهد المذهب، وهو في الحقيقة مجتهد المذهب يخرج عن أصول مذهبه إن رأى، وذلك يسمى مجتهد، فإن رأى ما لا يوافق قول إمامه في هذا فيخرج عنه بدليل، ولكن بشكل عام هو يتبع أصول مذهب معين. وهناك مجتهد المذهب، ومجتهد المذهب هذا يتقيد بأحكام الإمام ولكن يشرحها، يستطيع أن يشرحها بأدلتها وبأسبابها وبعللها وبكل شيء، ولكنه لا يخرج باجتهاد جديد في داخل المذهب. فالمجتهد من النوع الثاني هو أقرب للنوع الأول من حيث أنه إذا رأى شيء بيحكم بغير مذهبه، يعني يحكم بغير مذهبه. أما المجتهد المطلق فهذا يعني لا يسمى صاحب يعني داخل المذهب ابتداء. وأقرب مثال له ابن تيمية، وإن كان يعني يقولون أنه حنبلي لكنه خالف أصول الحنبلية وخالف أمور كثيرة، ويعني وله أقوال خاصة في أمور عديدة تجعله من المجتهدين المطلقين لا المجتهد المطلق في مذهب، في داخل المذهب. وكذلك المجتهد ثم الثالث هو مجتهد المذهب الذي لا يخرج عنه ولكنه قادر على تفصيل أدلته وتعيينها والاستدلال على قول الأئمة لماذا قال إمام هذا الكلام ولماذا قال هذا الكلام وكيف اختلف عن غيره من الأئلة وكذا. ثم هناك مجتهد المسألة، ومجتهد المسألة هو المجتهد الذي يكون على علم بالأدوات عنده من الأدوات الشرعية والأدوات العلمية ما يكفيه أن يتبحر في مسألة من المسائل أو في باب من الأبواب. تجد مثلا في باب أحكام الجنايات، يعني مرجع في أحكام الجنايات، بس هذا يجب أن يكون عنده الفهم العام للكتاب وللسنة وللإجماع ولبقية الأدلة، ويعني لابد أن يكون عنده من المحصلة من الفهم العام العميق لبقية الإيش الأدلة، وإن لم يصل فيها إلى مرحلة أن يكون متخصصا أو مجتهدا بالتعبير الشرعي في أو يعني متخصص يعني في في في هذه المسألة، هذا يسمونه مجتهد المسألة، وهذا تجد منه كثير من المتخصصين في في في مسائل معينة. هناك من هو متخصص في علم بأكمله، هناك من هو متخصص في مسائل من مسائل العلم يرجع إليه فيها وبيكون يفحصها ويفهمها ويعرف أدلتها ويعرف كيف عن مداخلها ومخارجها وكذا. ثم ليس من وراء ذلك كما يقول ابن القيم بلفظه إلا مرتبة كل متكلف متخلف متدني بنفسه، هذه المرحلة الخامسة، وهذه مرحلة العوام الذين لا يعرفون أبدا الحديث في الاجتهاد ولا يذكرون في الاجتهاد. يعني هو طبعا ابن القيم يصفهم بهذه الأوصاف الشديدة، ليش؟ لأنه يريد أن ينفي عن العوام، يعني العوام ليسوا من هذه المرتبة المتكلف المتخلف، ليش؟ لأنهم أصلا ما بيحاولوش الاجتهاد. الذي يحاول الاجتهاد وليس واحدا من الأربعة السابقة هذا هو المتكلف المتخلف، لأنه متكلف، العامي لا تكلف. لأنه أنا في الحقيقة فكرت أنا كثيرا، يعني فكرت كثيرا في هذه المسألة، قلت ليش ابن القيم يصف العوام بهذه الطريقة يعني الشديدة يعني ثم تبين لي بعد سنوات طويلة أنه لا يقصد العوام، هو يقصد من يدخل في العلم بلا خضرة ويريد أن يجعل لنفسه فيه مرتبة بلا جهد، الجهد المطلوب للاجتهاد فيتكلف فيه. ولذلك قال مرتبة كل متكلف متخلف متدني بنفسه، فهذه المرتبة الخامسة، فهذه الخمس مراتب الموجودة. فالاجتهاد في الحقيقة هو عماد فهم الشريعة، وهو ميراث الأنبياء، وهو الذي يقوم به الدين. يعني كل الكلام اللي تكلمنا عليه من قبل في الموافقات وفي شرح الأدلة وفي شرح الأحكام وفي كل هذه الأمور كلها عبارة عن أدوات يتحلى بها المجتهد أو المفتي. فهذه كل هذه الأمور عبارة عن ثمرات من ثمرات علم هذا الرجل الذي نتحدث عنه وما يفعله، وكما تناولها الشاطبي في هذا. وطبعا في كتب الأصول تجد الكثير من أوصاف المجتهد والعلوم التي يجب أن يحصلها. هل يجب أن يكون المجتهد في الفقه؟ هل يجب أن يكون عالما مجتهدا في اللغة العربية أم لا؟ هل مجتهد الفقه يجب أن يكون في مرتبة المحدثين كالبخاري ومسلم أم لا؟ هل يجب أن يكون كذا أم لا؟ يعني كل درجة من درجات الاجتهاد التي ذكرناها يتحدثون عن العلوم الخاصة بتلك الدرجة وما يجب أن يحصل حتى يعتبر أنه من تلك الدرجات الأربعة أو من الخامسة، وهو الذي ليس له لا في العير ولا في النفير في أي منها. فهذه كلمة نبدأ بها الحديث عن الاجتهاد، ونبين في بينا فيها أهمية هذا الكتاب وفهم الاتصاف بصفات المجتهد، ولماذا نسعى إلى العالم أو المفتي الذي يجب أن نستمع إليه وأن نرقب قوله. ولكن طبعا هم هناك أوصاف أخرى غير المجتهد الآن تستعمل، العالم يستعمله، العالم يستعمله، الشيخ، ولكن والمجتهد عالم وشيخ، ولكن ليس كل عالم ولا شيخ بمجتهد، لأن الاجتهاد مرتبة لها أوصاف كما ذكرنا، لها أوصاف محددة مذكورة في كتب الأصول يجب أن تتحقق. العالم قد يكون كثير من العلماء من خاصة في عصرنا هذا، يعني أنا يعني نحن نرى الآن أنه ليس هناك مجتهد لا مطلق ولا مجتهد في مجتهد اجتهاد مطلق في مذهب، يعني الأولى والثانية غير موجودين في في في في في عصرنا. قد يكون كان هناك من وصل إلى بعض مراتب الاجتهاد في في في مسائل، مثلا اعتبر مثلا الآخر من وصل إلى هذه المرتبة كان محمد الأمين الشنقيطي، فهذا كان يصل إلى مراتب الاجتهاد في هذا الموضوع. هناك بعض العلماء الموريتانيين أو غيرهم من عنده العلم الغزير الذي يؤهله أن يكون مجتهد في مذهب، يعني يتقنه إتقانا شديدا، أو بعض أصحاب الاجتهاد في المغرب، أو مثلا من أمثال العلماء من أمثال محمد أبو زهرة أو كذا، أو مجتهدي، وهناك مجتهدي مسائل ودون أقل درجة، وفي منهم عدد أكبر. في الناس، ولكن المجتهد المطلق والدرجة الثانية منه هو المجتهد في مذهب ويخرج عن أصول مذهبه، هذا غير موجود، يعني غير موجود الآن إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى على رأس قرن إن كان يعني مثل هذا. ثم إذا عدنا إلى كتاب الاجتهاد يقول هو قسم في الحقيقة الاجتهاد إلى ثلاثة أطراف، فقال أن الطرف الأول سينظر فيه في مسألة الاجتهاد نفسها، ثم الطرف الثاني في الفتوى، ما هي الفتوى وكيف أحصل عليها ونحصل عليها الناس وبما تكون ومدى إلزامها وكذا. الطرف الثالث هو في حال المقلد التقليد، الاستفتاء والتقليد، كيف يستفتي المقلد وماذا يأخذ وممن يأخذ. ثم بعد ذلك هناك لواحق الاجتهاد وفيها نظران، التعارض والترجيح وأحكام السؤال والجواب. إذن هنا عندنا خمسة أقسام. فنبدأ بالقسم الأول في كتاب الاجتهاد، الطرف الأول اللي هو يتعلق بالمجتهد من جهة الاجتهاد، من جهة نفسه، يعني مش المجتهد من ناحية صفاته أو كذا، لا، من ناحية الاجتهاد في حد ذاته. فقال للنظر فيه أطراف في الاجتهاد، طرف يتعلق بالمجتهد من جهة الاجتهاد اللي من الأطراف الثلاثة التي ذكرنا، وطرف يتعلق بالفتوى، وطرف يتعلق بالنظر فيه بإعمال قوله والاقتداء به، كيف يعمل المقلد قول المفتي وكيف يقتدي به. فيتحدث هنا في الطرف، نتحدث في الطرف الأول، قال الاجتهاد على ضربين، الاجتهاد على ضربين، في هناك نوعان من الاجتهاد، نوع لا يمكن أن ينقطع حتى قيام الساعة، هذا بيستمر على طول، ونوع يمكن أن ينقطع قبل فناء الدنيا. أما الأول فهو الاجتهاد المتعلق بتحقيق المناط. نريد أن نتحدث قليلا هنا عن أمر سريع، وهو سنذكر تفاصيله وتعلق كل منه إلى بمسائل الاجتهاد. وهو أولا كلمة المناط، فالمناط هو العلة التي تلحق المسألة بالحكم الشرعي، يعني هناك حكم شرعي، فما هي العلة التي ألحقت هذه المسألة بالحكم الشرعي، فهم يسمونها المناط. فهناك تحقيق المناط، أن يحقق العالم أن هذه العلة متواجدة في هذا الفرد أو في هذا النوع، أن هذا ينطبق فينطبق عليها أو عليه الحكم. هذا تحقيق المناط. هناك ثلاثة أنواع سنتحدث عنهم وسنبين الفرق بينهم، تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط، والثلاثة يختلفون فيما بينهم. فالأول منهم هو تحقيق المناط، وهو المقصود بأنه لا ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف. لماذا لا ينقطع؟ لأن لكل حالة الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والحال، لكل حالة ولكل فرد ولكل شخص ولكل زمان شأن يربط علة الحكم بعلة الحكم في حق هذا الرجل بالحكم الذي سيلحقه به المجتهد. فهنا كما يقول أه فالاجتهاد المتفق، أما الأول فهو الاجتهاد المتعلق بتأخير المناط اللي هو الذي لا ينقطع، وهو الذي لا خلاف بين الأمة في قبوله، هذا مقبول من الأمة كلها أنه لازم يحقق المناط، أن يحقق المناط، أي تحقق العلة المتفق عليها في الفرع، أنه يكون في أصل وفي علة فتحقق في الفرع. هذا في هذا ومعناه أن يثبت الحكم بمدركه الشرعي، لكن يبقى النظر في تعيين محله، هل هذا يقع تحت هذا الحكم ولا لا، هل العلة اللي جعلت هذا الحكم حكما شرعيا موجودة في هذا ولا لا. شفت؟ وذلك أن الشارع إذا قال وأشهدوا ذوي عدل منكم وثبت عندنا معنى العدالة شرعا، هيبقى إيش؟ يبقى تعيين هذا الرجل هل هذا عدل فعلا ولا لا، أن نعرف أن هل هذا عدل أم ليس بعدل. شوف، فهذا هو تحقيق الأمر في هذا هو تحقيق المناط، أن يلحق الفرد بالحكم، أن يلحق الفرد بالحكم. افتقرنا إلى تعيين من حصلت فيه أو حصلت فيه هذه الصفة، وليس الناس في وصل العدالة على حد سواء. هنا بقى يتكلم عن نقطة هامة جدا يا أخوة، وهي القدرة على ضبط تحقيق المناط، هذا ضبط إلحاق الحكم بمن يقع عليه الحكم، لأن الناس يختلفوا في الأوصاف. فإذا تأملنا العدول وجدنا بها طرفين وواسطة، هناك أعدل الناس أبو بكر وعمر، وهناك أقل الناس وهم إما من لحق بالإسلام قريبا فلا نعرف له حال، فلا نعرف إن كان هو عدل أو لا أو ليس بعدل، أو البعض اعتبر منهم من وقع في كبير، فهذا هو أقل درجات، عنده أقل درجات العدل. طبعا هنا بيكون الحديث في هل مجهول الحال أفضل من أو مستور الحال أفضل من عرف عنه أو أعلى عدالة أو أقل عدالة، ولكن هذه مسألة ينظر فيها، يعني مسألة ينظر فيها. وبينهما، بين أبو بكر الصديق وبين هذا الذي دخل في الإسلام الآن أو كذا، أو الذي ثبت أنه ليس بعدل، مراتب لا تنحصر، وهذه المراتب هي التي يجري فيها اجتهاد المجتهد في تحقيق المناط، ولا بد فيها من بلوغ حد الوسع وهو الاجتهاد. فهذا مما يفتقر إليه الحاكم في كل شاهد، وأشهدوا ذوي عدل من كل شاهد من الشاهدين، يفتقر الحاكم إلى أن يحقق هذا في كل واحد منهم، أن يعرف مدى عدالته، كما لأن الناس كلها تعلم أن في حال الوصية شاهدي عدل. طيب هذا معلوم، الحكم معلوم، لكن هي المشكلة في أن تعين من هم شاهدي العدل. ولذلك هذه المسألة إذا طبقناها نجد أنه بيأتي منها كافة مصائب المسلمين وكافة المصائب. ليش؟ لأنك يجب أن يكون الحاكم عادل، إحنا نقولها هيك، لكن تبص تلاقي نفسك تحط فلان أو علان أو علان دون أن يكون هناك مجتهد يعين أن هذا الرجل يصح. ولذلك هنا يأتي أهمية أن يكون أهل الحل والعقد هم من أصحاب الاجتهاد وأصحاب العلم، حتى يضعوا من يستطيع أن تكون فيه أوصاف العدالة، وإلا يحطوا إنسان ليس بعدل، إنسان ظالم أو إنسان خبيث. فلا بد من هذا، يعني مش فقط في الشهادة أو في كذا، لكن هو يضرب المثال كما إذا أوصى بماله للفقراء، فتعيين الفقر مثلا، هناك الفقر الذي يتحقق فيه الفقر، اسم الفقر هذا من أهل الوصية يتحقق فيه اسم الفقر، بس اسم الفقر طيب ما هو الفقر؟ هو الذي ليس عنده شيء إطلاقا، أم هو الذي أو هو كالمسكين الذي قالوا أن المسكين هو ما لديه مثلا زاد عام سنة، هذا المسكين، أو هو الفقير الذي ليس له، أو أن الفقير هو الذي يستطيع عنده ما يمكن أن يسير به عيشه ولكن ليس عنده أي زيادة إطلاقا، ما في يعني ما في عنده بحبوحة من العمل، وهو الذي يقف على حد النصاب دائما، يعني دائما ما عنده نصاب، يعني ليس عليه صفر كل سنة. ليه؟ لأنه ما عنده حد زائد. فهل هذا يدخل في الفقر أو لا يدخل في الفقر؟ فإذا هنا في مجال لتعيين الوصية، نأتي إلى القاضي ويقول والله أنا ترك الوصية لفلان، فيأتي يقول هل هذا يصح أن يكون من الفقراء اللي ترك لهم ولا لا يصح، هل تصح هذه الوصية أم لا تصح؟ فيجب أن يحقق القاضي في أنه والله هذا يصح فيه ولا يصح فيه المجتهد في هذا الموضوع، فينظر فيه هل الغالب عليه حكم الفقر أو حكم الغنى، وكذلك في فرض نفقات الزوجات والقرابات والمتعة والأمور كلها، إذا هو مفتقر النظر في حال المنفق عليه والمنفق، يعني لو إنسان غني، لو إنسان فقير وجت مراته طلقته وهي مليونيرة، مش معقولة يأخذوا منه 3 أرباع فلوس، هو أصلا ما عندوش حاجة وهي عندها 1,000,000 جنيه، تفهم؟ يجب أن ينظر إلى هذا، هذه الأمور يجب أن ينظر إليه، ولذلك الأحكام الشرعية لا تطبق بغباء وعماء، يعني ليس هذا، وهذا هو مقصود كلمة الفقهاء أو العلماء حين يقولوا الذي أخذها الرويبضات وأخذها أصحاب منعدم الجهد وطاروا بها وقالوا أنه أينما كانت المصلحة فثم حكم الله، صحيح أينما كانت المصلحة فثم حكم الله، وهذا هو الدين، بس بهذا النظر، مش أينما كانت المصلحة اللي أنا في ذهني أنها مصلحة، لا، بهذا النظر إنه, إنه, إنه كيف يكون، كيف نأخذ، لا بد أن نعتبر المنفق والمنفق عليه حلهم كل واحد فيه، هذا يتخذ منه كثير وهذا يتخذ منه قليل، ليش؟ لأنه حال هذا هكذا وحال هذا هكذا إلى غير ذلك من الأمور التي لا تنضبط بحص ولا يمكن استفاء القول في أحادها، لأنها كثيرة جدا، كثيرة جدا، يعني بعدد البشر في الدنيا، فلا يمكن أن يستغنى هنا بالتقليد، لأن التقليد إنما يتصور بعد تحقيق مناط الحكم المقلد فيه، يعني التقليد بعد ما تعاين الرجل ازاي هتحكم انه ده عادل، اذا هقلده واقول ان ده عادل، ما ينفعش، لا لا لا, لا يمكن التحقيق في العدل، لان كل صورة من الصور النازلة نازلة مستأنفة في نفسها لم يتقدم لها نظير، وان تقدم في نفس الامر فلم يتقدم لنا، ان تقدم في نفس الامر، ان كان واحد في استراليا حصل معه كده لكن احنا ما شفناش هذا، فلا بد من النظر فيها بالاجتهاد، وكذلك ان فرضنا انه تقدم لنا مثلها حتى لو فرضنا انه جالنا مثلها من قبل، يجب اولا ان نجتهد فان نعرف انه مثلها، فهيعود الامر مره اخرى الى اعتبار كل اوصاف العدالة او كل اوصاف المنفق والمنفق عليه، وهو نظر الشهاد أيضا، وكذلك القول فيما فيه حكومة من قروش الجنايات وقيم المتلفات، إنه مش ممكن تقول تفرض أنت قرش جناية على على على على على مرتكبيها أو على فاعليها وتقول والله أصل المقتول كان كده أو زي ده يبقى قرش الجناية لهذا كذا، أو المتلف اللي أتلفه فلان ده زي اللي أتلفه فلان، لازم تعرف إنه زيه ولا لا، أيوة ده زيه بالضبط في القيمة ومن نوع الخشب ومن نوع الكذا، أو المقتول كان في كذا حالته كذا وحالته كذا ووضعه وقيمته الاجتماعية وقيمته من هذا القبيل، ويكفيك من ذلك أن الشريعة لم تنص على حكم كل جزئية على حدتها، وإنما أتت بأمور كلية وعبارات مطلقة تتناول أعدادا لا تنحصر الشريعة، لذلك جاءت بهذا، لأنه لا يمكن أن هذا لا عايز مجلدات تملا الارض طولا وعرضا، ومع ذلك فلكل معين خصوصيه ليست في غيره ولو في نفس التعيين. يعني كل معين من المعينين له خصوصيه، يعني فؤاد له خصوصيه، سيدي له خصوصيه، طارق له خصوصيه، احمد له خصوصيه، فلان له خصوصيه، كل حاله من كان البالغ له خصوصيه، غير البالغ له خصوصيه، وكذا. فإذا اجتمع البلوغ مع مثلا العتة، فإذا اجتمع مثلا الغنى مع السفة، فبتأتي بقى بتجتمع بقى أوصاف، فهذه الأوصاف كلها لازم تعتبر في كل معين، وليس بما به امتياز معتبرا في الحكم بإطلاق، ولا هو طردي بإطلاق. يعني اعتبار الصفة نفسها ليست مطلقة دائما على كل حال في كل وضع مع كل فرد، ليست معتبرة، بل تنقسم إلى الضربين، إما إنها تكون مطلقة أو لا تكون معتبرة، وبينهما قسم ثالث يأخذ بجهة بين الطرفين. دائما هتلاقي إنه في الأوصاف في منها ما هو إلى غاية اليمين وما هو إلى غاية الشمال، وابتدد هناك بينهما مراتب وتتراوح، فلا يبقى صورة من الصور الوجودية المعينة إلا وللعالم فيها نظر سهل أو صعب. إما يكون سهل النظر فيها أو يكون صعب، لكن لكل مسألة في الوجود لازم لابد أن يكون متلك فيها نظر، حتى يحقق تحت أي دليل التدخل. هذا هو العلم، هذا هو الاجتهاد، ان تقول هذا يدخل تحت هذه، شفت ازاي يقول هذا. ومن القواعد القضائيه البينه على من ادعى واليمين على من انكر. وهنا في الحقيقه نتكلم عن قضيه مهمه جدا، قد يراها الناس سهله ولكنها يعني صعبه جدا ومعقده، بل هي اساس القضاء. القاضي اذا جاءوا اثنين يرفعون قضيه، او احد يرفع قضيه، اثنين يتقاضون، يعني يجب أن يقدر القاضي أن يعين من هو المدعي ومن هو المدعى عليه. هذه أول شيء لازم يعمله، من هو المدعي ورد عليه. ما هو مش المدعي دائما اللي جاء طالب، ساعات بيكون آخر هو بيجد أنه هو المدعي في الحقيقة، ده هو صاحب الدعوة مش التاني. شوف، فمثلا إذا جاء يتيم له مال، فذهب القاضي يطلب مال، وصاحب المال الوصي قال أنا سلمت المال، ذهب القاضي إلى القاضي اليتيم يطلب. فهنا في دعوتين، في دعوة اليتيم أنه يطلب ماله، وفي دعوة الوصي أنه سلم المال. هناك في دعوتين هنا، فمن المدعي هنا ومن المدعى عليه؟ لابد من قرينة تدل على من المدعي ومن المدعى عليه. القرينة هنا هو أن الله سبحانه وتعالى جعل عند التسليم شرط الشهادة، فإذا لم يستطع الوصي أن يأتي بالشهادة فهو مدعى عليه. وهناك في علم القضاء في شروط وأوصاف للمدعي والمدعي عليه، منها أنه المدعي هو الذي إن ترك القضية سقطت، لأنه مش هتلاقي واحد وصي على مال هو اللي هيجري وهيقول أنا عايز أثبت أن أنا أديته، يعني إنما صاحب الحق. فهناك أوصاف معينة، لأن الله سبحانه وتعالى في إذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، ليه؟ لأنه عارف أنها تحصل المشكلة، الله سبحانه وتعالى. فهذا في الحقيقة المثال قاله القاضي شريح، يعني هذا هو. شوف، قاضي شريح من أعظم قضاة الإسلام، كان يقول وليت القضاء وليت القضاء وعندي أني لا أعجز عن معرفة ما يتخاصم فيه إلي، عشان بس فهم متخصمين عليه. فأول ما ارتفع علي خصمان أشكل علي من أمرهما من المدعي ومن المدعى عليه. هذا شوف القاضي شريح يقول هذا، فهذه أمور فيها لابد من أن يكون هذا من أبواب الاجتهاد. فالحاصل أنه لابد منه بالنسبة إلى كل ناظر وحاكم ومفتن، بل بالنسبة إلى كل مكلف في نفسه، حتى المكلف في نفسه يحقق المناط. مثل إذا ضحك في الصلاة، هل ضحك قليلا أو كثيرا، أو تحرك أو سهى، هل هو سهو كثير أو قليل، هذه الأمور يسموها تحقيق المناط الخاص، أنه خاص بك، وهذا لا يمكن أن يفتيك فيه أحد. أنت فيه مفتي نفسك، لأنه من اللي يعرف أنت ضحكت كثير ولا لا، هذا ما يعلمه أحد. فتصدقين فأن العمي إذا سمع في الفقه أن الزيادة في الصلاة سهوا من غير جنس أفعال الصلاة أو من جنسها، إن كانت يسيرة فمغتفرة، وإن كانت كثيرة ولا وقعت له في صلاته زيادة، فلا بد له من النظر فيها حتى يردها إلى أحد القسمين، يا هي باطلة يا إما هي غير باطلة. وكذلك سائر التكليفات، ولو فرض ارتفاع هذا الاجتهاد لم تتنزل الأحكام الشرعية على أفعال المكلفين إلا في الذهن مش في الحقيقة، لأنها مطلقات وعمومات. شفت أن أحكام الوصية أن فلان يارث كذا هتفضل في الذهن، مش هتنزل على حد، لا، لابد من أشخاص عشان تنزل عليهم. هذا هو الفقه، وإلا فما في فقه. وقد يكون من هذا القسم ما يصح فيه التقليد، وذلك فيما اجتهد فيه الأولون من تحقيق المناط. هذا القسم رغم أنه لا يتوقف، ولكن يجوز فيه تصور التقليد في بعض أنواعه، وهو دائما كنت نفكر في وقت فيه أمثلة، وهو تحقيق مناط الأنواع. هناك فرق بين تحقيق المناط في الأفراد وفي الأنواع، زي ما نقول مثلا في الطوائف، فهم؟ فتأتي تقول مثلا الطائفة الممتنعة حكمها كذا، فتأتي تقول طيب العودية طائفة ممتنعة، وهذا تحقيق مناط. لكن إلى الآن لم تحقق مناط آخر، وهو كل واحد فيهم. فيمكن أن يكون تحقيق المناط الأول هذا يكون فيه تقليد، وبرك لأنه أما الثاني فلا يمكن أن يكون. ضرب أمثلة أخرى، مثلا فجزاء مثل ما قتل من النعم، والمثل هنا فيه الاجتهاد، مثل إيش يعني أرنب لازم يكون أرنب أو لا، كونه مثل ككون الكبش مثلا للضبع، والعنز مثلا للغزال، والعناق مثلا للأرنب، والبقرة مثلا للبقرة الوحشية، والشاة مثلا للشاة من الظباء، والرقبة الواجبة في عتق الكفارات، والبلوغ في الغلام والجارية وكذا، إن البلوغ في الغلام عن طريق الإزالة، البلوغ في الجارية عن طريق الحيض، وما أشبه ذلك. ولكن هذا الاجتهاد في الأنواع لا يغني عن الاجتهاد في الأشخاص، فلا بد من هذا الاجتهاد في كل زمان، إذ لا يمكن حصول التكليف إلا به. فلو فرض التكليف مع إمكان ارتفاع هذا الاجتهاد لكان تكليفا بالمحال، وهو غير ممكن شرعا، كما أنه غير ممكن عقلا، وهو أوضح دليل في المسألة. وننتهي من هذا الدرس الآن، والسلام عليكم. نبدأ في المرة القادمة بالضرب الثاني، وهو الاجتهاد الذي يمكن أن ينقطع، وهو ثلاثة أنواع: تحقيق المناط، وتخريج المناط، ثم نوع من أنواع تحقيق المناط مرة أخرى، هنرجع له مرة ثانية في الثلاث أنواع. ولكن تحقيق المناط بالذات يجب أن يكون فيه انتباه شديد، لأنه ليس سهلا، لأنه متعلق بموضوع القياس. ونترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم.